المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون اللي نتكلم عنه طبعا احنا قاعد نستعرض مجموعة من القوانين المهمة نسميها قوانين كونية. والقوانين عزيز المشاهد كثيرة، يقال انها بالآلاف، يقال عشرات الآلاف، لكن احنا طبعا نتكلم عن القوانين الرئيسية اللي احنا هنتكلم عن اهم 30-40 قانون نعتقد حتى الآن احنا اكتشفناه. بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، عزيزي المشاهد، راح يكون في اكتشافات جديدة لقوانين جديدة. راح يقولون الناس اللي بيجون بعد 200 سنة مساكين، الناس ما كانوا يعرفون الكلام هذا، مثل ما حنا نقول الآن، نقول يعني هم ما كانوا يعرفون إن في ترددات موجودة في الكون، وإن الترددات تنقل الصورة وتنقل الصوت، والناس ما كانوا يعرفون الكلام هذا قبل 300 سنة. فاكتشفوا قانون اسمه قانون تردد، على فكرة راح نتكلم عنه شوي، ويعني وبدأوا الآن ينقلون عليه الصورة اللي أنت قاعد تشاهدها الآن، والصوت اللي قاعد تسمعه قاعد تنتقل على موجات. بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، يمكن الناس ينقلون، ننقل الجسم، ممكن ننقل أشياء ما ندرى. القوانين كل يوم نكتشف قوانين جديدة. اللي قاعد نتكلم عنها في حقيقة قوانين فلسفية، قوانين فلسفة الحياة، قوانين فن الحياة. والقانون المرة اللي فاتت بدينا في الحديث عنه اسمه قانون الطلب. قانون الطلب يسمونه بالإنجليزي the law of request، ينص على أنه إذا أردت شيء فلازم تطلب. حتى في الحديث النبوي يقول من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه، لأنه قاعد يمشي غلط. معنى ما يطلب معناته في حالة اكتئاب شديدة، معناته في حالة يأس. أي إنسان ما يطلب معناته وصل إلى حالة من اليأس، الآن سيفقد فيها حياته أو نوعية حياته وجودة حياته. فلا بد من الطلب، يعني الإنسان عليه أن يطلب والله سبحانه وتعالى يعطيه ويجيبه، عليه أن يطلب والكون يعطيه، عليه أن يطلب والناس تعطيه. شخص الآن لا يطالب بحقوقه، ما الذي سيحصل؟ لا يحصل على حقوقه. ليش اليوم الناس ما قاعد تحصل على حقوقها؟ لماذا المرأة العربية الآن تعاني؟ لأن المرأة العربية هي أصلا ما تعرف تطلب، لأنها لا تطلب. إحنا عندنا بالكويت المرأة العربية، المرأة الكويتية كذا، تتكلم كثير بس ما تطلب. حتى الآن ما عندنا قاضية، ما عندنا عضو مجلس أمة، ما عندنا ويتكلمون كثير، ينتظرون الرجال يعملون لهم. المرأة العربية، الدول العربية تسجل في بعض الدول من الأسوأ، يعني المملكة العربية السعودية المرأة العربية والمرأة السعودية تسجل وفق تقرير المكتب الأممي للأمم المتحدة الأسوأ على مستوى العالم. يعني السنغالية أو سعودية سنغالية، يعني مستوى المرأة في وطبعا مغلف بتغليف اجتماعي، مغلف بتغليف ديني، مغلف كذا، لكن واضح أنه الحقوق مهضومة. ليش؟ ما هو السبب؟ لأن المرأة مشغولة باهتمامات أخرى، ما تطلب صحيح. طبعا فضلا عن ذلك الرجل كذلك والطفل وغيره وكذا، يعني باستثناء الأطفال الصغار لأن احنا لازم نطلب لهم، لكن مجرد ما يكبر الشخص خلاص يصبح هو الآن مطالب بأنه يطلب. لا يضيع حق وراءه، مطالب، لازم تطالب. سبب الظالمين في الدنيا المظلومين، هم السبب، هذول سبب رئيسي في الظلم. وجود الظلم في الدنيا ب 50% بسبب الظالمين، 50% بسبب المظلومين. المظلوم في الدنيا قاعد يتسبب في مشكلة كبيرة، هو الآن يساهم في استمرار الظلم في الحياة، هو قاعد يساهم في المسألة، لازم تحمل مسؤوليته. أنت ما يصير تستمر مظلوم، ما يصير تستمر ضحية، لابد أنك تأخذ قرار ألا تصبح ضحية، ألا تصبح مظلوم، وإلا أنت واحد من المساهمين في الظلم في الدنيا. يعني بعض الناس يتشكى طول الوقت وكله مظلوم وكله ما أعرف شيء، طبعا يعني ما يصح كذا، ما يصح. أنا كفلسطيني دائما أشتكي أن أنا مظلوم وأنا كذا، طب قم بحياتك يا أخي، انهض بحياتك، اعمل شيء. ولا أنا ككويتي، ولا أنا كسعودي، ولا أنا كمصرية، ولا أنا كسورية، ولا لابد أن إحنا يعني علينا أن نطالب. ونطالب كيف؟ طبعا هذه مسألة تفصيلية. الطلب لا يعني، أنا ذكرت في المرة الأولى في قانوننا الأول أنه أحيانا يكون الطلب بسبب الخوف، أنا مرعب وخايف وكذا، فأدخل قتال ولا جهاد ولا كذا. لا، يعني ما تعرف، يا تطلب يعني بالكويتي يطخه يكسر مخه، ما في شيء بالنص، ما تعرف تطلب صح. فقلنا أول قاعدة سل، وثاني قاعدة سل صح، سل بطريقة صحيحة، على الإنسان أن يسأل بطريقة صحيحة. أينشتاين هذا عالم سألوه قالوا له زملائك كلهم بالجامعة معاكم عرفش إيش، وكلهم ناس في كانوا علماء، إيش معنى أنت أصبحت عالم كبير يعني وتأصل نظريات ليست فقط فيزيائية بل فلسفية حياتية وغيرك من زملائك ما كذا؟ قال ما كانوا يسألون صح، أنا أسأل صح، أنا دائما أسأل نفسي سؤال إذا ما يعطيني نتيجة أسأل سؤال بطريقة مختلفة، ما يعطيني نتيجة أسأل كذا. هم يسألون في واحد هذا مخترع عزيز المشاهد اسمه هزدر، هزدر على فكرة هذا من أخطر الخطيرين، هذا يسمونه يعني هذا البشرية حتى الآن خرجت يعني 10 من نوادر البشرية، هذول خوارق يعني مثل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خارقة، ما هو شخصية طبيعية، فكر وبعد وكذا وشيء مختلف، أي واحد يفسر بالأحاديث يطلع له 50 مفهوم. هذا هزدر كان من المخترعين، هذا من كلام من 200 سنة كان يمشي بإيده إضاءة نور، يعني يمشي ويحط الإضاءة عنده مثل النار، يطفي النار هذه يحطها بجيبه يولعها مرة ثانية يحطها، لحد لا ما اكتشفنا الكلام هذا، وهو منور بيته عنده نور في البيت وكذا. توماس إديسون سجل 275 اختراع تقريبا باسمه، يقال أن توماس إديسون بايق 3/4 من هذا الشخص، سرقهم سرقة، توماس إديسون هذا أكبر مخترع في العالم وأكبر سارق بالعالم، سرق من هستر، هذا هستر سوى إنجن يطير يعني سوى مثل الطيارة اللي يطير كذا، بس حسبها غلط بحيث أن الدفع الهوائي ما عرف يقيس المعادلة الفيزيائية في الدفع الهوائي، فكانت ما كانت تطير، تطير وتنزل تطير، بس هو من ذاك الوقت عنده إنجن شيء يسابق العالم. أكثر من 100 اختراع كتبتهم هستر، كتبهم في كتاباته وكذا، يتحدث عن مخترع هذا نادر. اسألوه هذا الكلام، شو يقول؟ أنا دائما أسأل، عقلي دائما يسأل، كل يوم أسأل شلون أقدر أنور هالظلمة، كيف أستطيع أن يسأل سؤال صح يحصل على نتائج صح. هذا مفهوم، هذا فن، راح أتكلم عنه في لقاءاتنا القادمة، فتابع بإذن الله.